بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. سمعتم عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. قال رحمه الله: بسند عن أبي نوفل ابن أبي عقرب أن أباه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر. قلت بأبي وأمي زدني. قال: زدني صم يومين من كل شهر. قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قويا. قال: إني أجدني قويا فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني. ثم قال: صم ثلاثة من كل شهر. سمعتم الحديث؟ من يذكره لنا؟ هو سهل جدا. من يذكره لنا؟ جاء أبو عقرب إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله عن الصوم، أي صوم التطوع. من يأتي به؟ من يأتي به كذا قوم؟ أن أباه ما هو؟ فقال يعني الرسول: إني أجدني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قوية فأحب حتى ظننت أنه لن يزيدني. ثم قال: ثم ثلاثة من كل شهر. بارك الله فيك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم رحمهم الله، هو حديث صحيح. قوله هنا أن عن أبي نوفل ابن أبي عقرب أن أباه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم، قال: صم يوما من كل شهر. الرسول عليه الصلاة والسلام في باب النوافل والتطوع ما كان يدعو إلى الإكثار من ذلك خشية العجز، فقال له: صم يوما من كل شهر. قلت: بلى بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، زدني. قال: زدني. هذا من الشاهد للحديث، هذا من الشاهد في الحديث للباب. البخاري رحمه الله سيأتي منه التبويب في باب الغيبة، فذكر هذا مبينا أن حكاية كلام الرجل ليس من الغيبة، خصوصا إذا كان بين يديه، ولا يكون من الغيبة كما سمعت إذا لم يكن هنالك قصد سيء. أما إذا كان هنالك قصد سيء فهنا يكون الحكم آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ردد كلام هذا الصحابي: زدني، ليس ذلك من باب احتقار ولا من باب استخفاف، ولكن من باب يعني كأنه أعجبه هذا الكلام الذي قاله هذا الحث وأنه يرغب في ذلك، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن زاده، فهذا دليل على أنه ما أراد بهذا عليه الصلاة والسلام يعني الاحتقار ولا شيء، وإن كان قد يفهم منه أن فيه شيئا من الزجر وأن الشخص يكتفي بما قد قيل له ولا يطلب أكثر، لكن هذا من باب يعني ما قد يكون من باب الإرشاد وليس من باب التحريم على الشخص. قال: قلت بأبي أنت وأمي زدني. قال: صم يوما، صم يومين من كل شهر. زاده يوما لما طلب الزيادة. قال: بأبي أنت وأمي زدني، فإني أجدني قويا، يعني أريد أن أتطوع بالصيام أكثر من هذا، أكثر من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا، يعني ردد كلامه كما سمع قبل قليل. قال: فأفحم، يعني أنه وقف عند هذا، هذا الصحابي وقف عند طلب الزيادة عند هذا عندما قال: إني أجدني قويا. قال: حتى ظننت أنه لن يزيدني، لأن إبداء أبي عقرب أنه قوي، فإذا لم يستجب له فما بقي بعد ذلك يعني تعليل ولا تسويغ لما سيقوله لينال ترخيص في الصيام أكثر. قال: حتى ظننت أنه لن يزيدني. قال: صم ثلاثة من كل شهر. فرخص له النبي أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا قد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك، ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي بعضها بصيام أيام البيض الثالث والرابع والخامس عشر من الشهر. كذلك قد جاء عن عائشة وعن حفصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. كذلك في حديث أبي قتادة الطويل الذي هو في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام يعني في ترخيصاته رخص في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. كذلك في حديث عبد الله بن عمرو الذي في البخاري ومسلم عندما عاتبه النبي لكثرة الصيام فقال له فرخص له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال: إني أجد قوة. فقال له: صم يوما وافطر يومين. فقال له: صم يوما وافطر يوما فلا أفضل من هذا الصيام، فهذا صيام داود عليه السلام. كذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى في هذه المسألة كثيرة والحمد لله. فعلى كل الصيام المشروع والذي هو سهل على من لم يكن يعني عنده ما يشق عليه أن يصوم الشخص ثلاثة أيام من كل شهر، فإن كان عنده قوة صام الاثنين والخميس. هذا صيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر. صحيح أن له صياما آخر، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة ومن حديث أنس أنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي كان في بعض الأحيان يسرد الصوم سردا، وفي بعض الأحيان يتركه ما كذا وقت لأعمال وأمور. فعلى كل هذه كما سمعتم من آداب النبي في التطوع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال البخاري: باب، بسند عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وعن جابر أيضا قال: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعثت هذه الريح لذلك. هذا الحديث الذي سمعتموه حديث جابر قد أخرجه أحمد بن حبان والبيهقي وغيرهم، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. قال هنا جابر: هاجت ريح، هاجت أي سارت منتنة، يجدون منها النتن أو يجدون فيها النتن، والنتن هي الريح الكريهة. قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفيد من هذا أن من رحمة الله وجود الريح هذه، وجود الريح هذه، الريح تذهب بالأشياء المؤذية للناس، بالروائح الكريهة، وما أكثر ما توجد روائح كريهة، فالرياح هذه تسبب أخذها والذهاب بها حتى لا تبقى فيتضرر الناس. هذا من رحمة الله عز وجل. قال: هاجت ريح منتنة، المعاصي لها ريح منتنة، السب والشتم واللعن بغير حق، السب والشتم واللعن بغير حق لها ريح منتنة. فالمعاصي لها روائح منتنة كما سمع، لكن قد لا يحس بها أصحابها ولا يحس بها الناس. قال: هاجت ريح منتنة، وهذه الريح تحمل الروائح هذه الكريهة. قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ناسا من المنافقين، معروف من هم المنافقون هنا، المراد بالمنافقين هنا الذين دخلوا في الإسلام تظاهرا وكفروا به باطنا، فالمراد بهم هؤلاء، لأن هؤلاء يكرهون الدين ويكرهون أهله وحملته ويطعنون فيهم كرها للدين ومحاربة للدين. قال: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين. إذن نستفيد من هذا أمرا مهما، وهو أن من طعن في مسلم من أجل دين المسلم، أي من أجل أنه متدين، أنه صالح، أنه مستقيم، ما يريد استقامته ولا يريد تدينه، أن هذا من النفاق، أن هذا من النفاق. إن كان الطاعن يكره الإسلام ويكره أهله، فلا إشكال أن هذا من النفاق الأكبر، فلا إشكال أن هذا من النفاق الأكبر، لأن المنافقين كما تعلمون من الآيات الكثيرة يكرهون الدين ويكرهون أهله، فطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، وطعنوا في الصحابة، وقالوا: ما أرأينا أجبا عند اللقاء، ولا أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنة من أصحاب محمد. فطعنوا في أفضل الناس، في أفضل الناس دينا وجهادا في سبيل الله وإقامة بشرع الله، فطعنوا فيهم لأنهم لا يريدون لا جهاد في سبيل الله، ولا يريدون دينا يظهر ولا شيء. إذن فمن طعن في دين الشخص لذات الدين نفسه، فهذا من النفاق الأكبر. وهذا الصنف حقيقة لا يطعن في شخص من المسلمين، بل يطعن في المسلمين عموما، ولا يترك أحدا منهم بالطعن إلا لأمر وهوى في نفسه، إلا لأمر وهوى يعود إلى نفسه فقط، وإلا فهو ضد الدين ويكره الإسلام وأهله. فإن طعن شخص في مسلم لدين المسلم لكنه ما يكره الإسلام لذاته، ولكن ما لكنه ما يحب أن هذا المسلم يتدين، ما يحب أن هذا المسلم يتدين، يحب أن يبقى مثله، يحب أن يبقى ليس له قبول في الناس أو إلى آخره، هذا أيضا من الغيبة، من الغيبة المحرمة في الإسلام، من الغيبة المحرمة في دين الله سبحانه وتعالى. قال: إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. هذا أمر أطلع الله نبيه أن هذه الريح جاء بها لهذا، وكما سمعتم أن رحمة الله حاصلة علينا جميعا، الرياح هذه يرسلها الله لأخذ الروائح المنتنة من الأشياء الميتة ومن الأشياء القذرة ومن القمائم ومن المعاصي ومن الجروح والقرور إلى غير ذلك من الروائح المنتنة. فنحمد الله على فضله وإحسانه. قال هنا: وعن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال: سمعت ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ من هو ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود. يقول: من اغتاب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا، جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة. ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصر جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب المؤمن إذا قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد باهته. هذا الأثر ما له، هذا الأثر ما له، هذا موقوف على من؟ هاتوا يا رجال، موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أثر صحيح. هنا قال: من اغتيب عنده مؤمن فنصره، أي دافع عنه، دافع عنه. وسمعت أن الغيبة للمؤمن، تعلم أن مؤمنا على خير فذكر بخلاف ما هو معروف به من الخير، فهنا دافعا تقول: ما هذا؟ ما نعلم في فلان هذا، عندما تقول فلان فيه ما نعلم هذا، كيف عرف شيئا وما نعرفه، وهذا فلان لنا معرفة به وقرب منه وكذا إلى آخره، فيدافع بهذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه أكمل، من رد عن عرض أخيه رد الله أكمل عن وجهه النار، رد الله عن وجهه النار. قال هنا، قال هنا: جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة. هذا من ابن مسعود، يعني إما تفقه، لأن نصر المؤمن من العبادات والطاعات، وإما يسبب الخير ويدفع الشر، وإما أنه قد سمع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في من رد عن عرض أخيه. قال هنا: جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة. ما أجمل هذا الكلام. وعلى كل، المسلم يدافع عن أخيه بحدود ما يعلم، بحدود ما يعلم، فلو سمع أن فلانا طعن فيه في شيء يعني هو لا يعلمه، ولكن الطاعن يذكر شيئا على أن هذا صحيح وأن هذا حاصل، فهذا ينظر كيف يكون الدفاع، كيف يكون الدفاع. قال: ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصر، يعني مؤمن يعلم أنه بريء مما قيل فيه وأن هذا اغتياب، قال: فلم ينصر جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. هذا إذا كان يقدر على نصرة أخيه وما فعل. أما إذا كان لا يقدر يخاف من ضربه أو سجنه أو مما يتضرر بسببه، فهنا لا يلزم عليه الدفاع. قال: وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن. عندنا حديث المستورد بن شداد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أكل بمسلم لقمة فإن الله يطعمه مثلها من النار، ومن اكتسى بمسلم ثوبا فإن الله يكسوه من النار. أي من طعن في مسلم من أجل يتقرب إلى فلان ليعطيه مالا أو لينال عنده جاها أو لتكن له يدا عند هذا فلان، فهذا كما سمعت متوعد بما سمعت. فلهذا الحذر الحذر من الطعن في الناس من أجل أغراض سيئة، من أجل أغراض سيئة. سأقرأ عليكم بعض ما سطر من قبل أهل العلم في بعض أمور الغيبة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال ابن كثير رحمه الله: الغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته. يعني الأصل في الغيبة إيش؟ التحريم، لكن ما اقتضت المصلحة الشرعية أن يذكر بالدم والعين فعل ذلك. أما إذا ذكر لغير مصلحة شرعية فالبقى هنا على التحريم، هنا محرمة بالإجماع. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن الغيبة محرمة وأنها من الكبائر بالإجماع، وأنها من الكبائر. قال القرطبي: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن على من اغتاب أحدا التوبة إلى الله. ونقله عنه الألوسي وقال به صديق حسن خان والهرري في تفسيرهم. يعني هؤلاء يرون أن الغيبة كبيرة من الكبائر، وينقلون على ذلك الإجماع. كذلك أيضا قال القرطبي رحمه الله في حديث عائشة عندما قالت في صفية إنها قصيرة، قال: وإجماع العلماء قديما على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب. إذا أريد به العيب، يعني عندنا فرق بين أن تقول في فلان قصير لتعرف به فلان قصير هو ذاك، وبين أن تقول في فلان قصير للطعن فيه. فإن قال هذا للطعن فيه إيش يسمى؟ يسمى غيبة. وإن قال هذا للتعريف باعتبار أنه يعرف بهذا ويريد أن يعرف به فقط، إيش يكون هذا؟ يكون من المباح، يكون من المباح. فلما اذكر فلان الأعرج الأعور الأصم الكذا المعتوه إلى آخره من هذه الألقاب المنفرة في الأصل من باب التعريف، أو أنه اشتهر بذلك فصار يعرف بذلك ويخاطب بذلك، فما بشيء. لكن إذا كان الشخص يكره اللقب الذي يلقب به، المطلوب أنه لا يدعى بذلك اللقب، لا يدعى ولا يذكر بذلك اللقب، يترك. لماذا؟ لأنه لم يرتضي به. لكن من يعني عرف بلقب أو ارتضى هو مثل الأعمش، انظر المحدثين يقولون حدثنا الأعمش، الأعمش هذا يعني هو مبتلى بهذا الداء، مبتلى بهذا الداء فصار يعرف بهذا، فما كان كما سمع يمتنع أو يمنع من أن يذكر بهذا اللقب. إذن عائشة لما قالت في صفية بنت حيي ابن أخطب إنها قصيرة، حمل على أن هذا من باب الغيبة، لأنه ما في مصلحة من كلام عائشة في هذه المرأة. سمعت؟ إذن بارك الله فيكم، فسمعتم كلام ابن كثير رحمه الله أن الغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، ما رجحت مصلحته أنه يقال من أجل كذا من المصلحة، من أجل يعني إظهار حق، من أجل إبطال باطل. وكما تعرفون الأبيات الغيبة أشهر الأبيات، الذم ليس بغيبة في ستة من يذكرها، من يذكرها قم، نعم، ومجاهل فسقا ومستفتن، أعدها، الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذا مما ذكره الإمام النووي واعتمده العلماء من بعده رحمهم الله، أن هذه الست مما يستثنى من أمر الغيبة. ولا مانع أن هنالك أشياء، والعبرة كما سمعت بالمصلحة والمفسدة، بالمصلحة والمفسدة. فهذا أخوك يعني قد يحصل كلام يجوز في ذلك أنه ليس من الغيبة، وهذا لا يحصل فيه كلام ويكون من الغيبة. والمطلوب هو الانضباط بالضوابط، الانضباط بالضوابط الشرعية. ما الدافع لفلان يتكلم في فلان؟ أهو يرغب في الطعن؟ أهو يزاحمه من أجل أنه ينافسه، من أجل أنه يسقطه، إلى غير ذلك مما يكون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الجمهور من العلماء طريق المغتاب التوبة. أن قال طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع. وأن يتحلل من الذي اغتابه؟ هذه المسألة التي فيها خلاف، لكن لا شك أنه إذا ندم هذا أكمل في التوبة. الرسول يقول الندم توبة، وهو ركن أركان التوبة. كذلك أيضا التحلل من المغتاب هذا أيضا أحسن وأكمل، فإن المغتاب قد يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب هذا ظلمني، هذا طعن في وتكلم في، فكونه يتحلل منه هذا أبعد عن يعني حصول يعني ما يعقب الضير، والله المستعان. قال هنا: وقد تجب الغيبة للغرض الصحيح في شرع لا يتوص، في شرع لا يتوصل إليه إلا بها، وتنحصر في ستة، وأكثر هذه الستة مجمع عليها: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن سمعتم أن من الغيبة أن الشخص يطعن في أخيه المسلم ليتوصل إلى أمر دنيوي، من مأكل، من مشرب، من جاه، من قبول، من إلى غير ذلك، فهذا يتنبه له، يتنبه له. فعلماء الحديث عندما تكلموا في أهل البدع والضلالات إنما تكلموا من باب نصرة الحق والدفاع عن الدين، من باب أن صاحب البدعة والضلالة لا تنتشر بدعته حتى لا يفتن بها الناس ولا يضر منها الناس. فهذا يعني يعتبر من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعتبر من الجهاد في سبيل الله بالقول. لكن كما سمعت هذا في حق من كان منضبطا بالضابط الشرعية، النية أنه في نصرة الدين وليس في يعني لغرض الصراع أو لغرض يعني أني أذكر فلانا أو أن النفس تشتهي ذلك. بل المؤمن الذي عرف الغيبة واجتنبها لا يريد أن يطعن في أحد، لا يريد أن يطعن في أحد. فإذا تكلم في شخص أو أشخاص إنما يخاف من الإثم إذا سكت، يخاف من الإثم إذا سكت، ويخاف من انتشار الشر إذا لم يحصل التحذير، إذا لم يحصل التحذير. فهذه المسألة كما سمعت يحصل فيها الخبط والخلط بسبب عدم الانضباط بالضوابط الشرعية. فلان اختلف مع فلان في أمر، فذا بيطعن في دينه، اختلف معه في مال، في يعني قضية زواج، قضية طلاق، قضية إيجار. المهم اختلف معه في أمر دنيوي، فذهب يطعن في دينه باعتبار أنا مختلف معه في أمر دنيوي، هذا تعدي وهذا تجاوز وهذا دخول كما سمعت في الغيبة في الشخص، وهذا غير مأذن به. يبقى الخلاف فيما حصل، فيما حصل فلان حصل منه في قضية كذا وحصل مني في القضية، ونريد من يصلح بيننا إلى آخره. فبعض الناس قد يجعل ما يختلف مع فلان يجعله قد يجعله أمر الدين كله وأمر الدعوة برمتها، أنا من أجل الدعوة وأنا من أجل كذا. لا، نترفع عن هذا، نترفع أمور الدنيا للدنيا، وتعالج أمور الدنيا بالضوابط. أما أن الشخص يجعل هذا ليطعن في أخيه، هذا من الكبائر كما سمعت، لما في ذلك من الأضرار والمفاسد. كذلك أيضا مما قد يكون الشخص مثلا بينه وبين فلان شيء، يكون حاصل مثلا الخطأ من والخطأ من فلان، الأخطاء حاصلة في ذلك، يتحلى عن أخطاء أخرى، كيف يزيد، كيف يكبر، كيف يعظم، كيف يعني يسقط هذا تماما إلى غير ذلك، وهذا ليس من الورع، هذا ليس من الورع. فربما هذا الذي يريد أن يسقط فلانا عرف عنه أشياء قبل سنين وعشرات السنين وقع فيها من الخطأ، قد تاب إلى الله منها وقد تركت ونسيت، فيأتي ينعشها من جديد، فلان هذا يفعل ويفعل ويفعل، ما في من هذا شيء في الوقت الذي اختلف معه. لكن كما سمع معرفة من زمان، هذه طرق الفاشلين. ومن لا يخاف الله رب العالمين، ومن لا يقف عند الحدود، حدود التقوى، ولا يتنزه عن السفاسف، المطلوب الابتعاد عما يعقب الضير. المسلم ينضبط بضوابط الشريعة ولا يرضى بالخروج عن ذلك ما أمكن. لا إله إلا الله. قد ذكرنا في كتابنا الإبانة فصلا، وهو نطيع الله في من عصى الله، نطيع الله في من عصى الله، يعني الشخص لما يقع في معصية عصى الله، إما في حق الله وإما في حق عباد الله. المطلوب أننا نحاكمه إلى شرع الله، لا نحاكمه إلى أهوائنا، لا نبدعه من عندنا ولا نحزبه. إن حزبه الشرع فحزبي، وإن بدعه الشرع فمبتدع، وإن نبقى مع الشرع، لا نرتضي لأنفسنا بالتهور والتعجل والتسرع والتجاوز في الأحكام، هذا يضر بالشخص أيما ضرر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله اللطف والثبات. أمر الدين وأمر الاستقامة هذا ليس مثل ما نفهم، هو أمر شديد يحتاج إلى مجاهدة كبيرة للنفس، لأن النفس إلا من رحمه الله سريعة التفلت، سريعة التفلت وسريعة الاندفاع، خصوصا إذا ابتليت النفس بشيء يعني ما تحبه، فالنفس بالشيء الذي ما تحبه تندفع إلى رفضه وإلى رده كيفما أمكن. كون الشخص يعرف يعني ما عنده من نزعات، ويعرف ما في شرع الله من آداب وضوابط فينضبط بها، ولا يستجيب لداعي الهوى ولا لداعي الشيطان، هذا هو من التقوى ومن الورع. رضي الله عن الصحابة، ما سنجد بعد الأنبياء والرسل مثل الصحابة. انظر إلى علي بن أبي طالب، وانظر إلى الصحابة أيضا معه. الخوارج كفروه، الخوارج كفروا عليا واستباحوا دمه وماله، وكفروا الصحابة واستباحوا دماءهم وأموالهم، الصحابة ما كفروهم، مع أن الصحابة أعلم بالشريعة وبأحكامها. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هؤلاء يعني عندهم شبهة، عندهم شبه، عندهم قلة علم ومعرفة بأحكام الشريعة ومعرفة بتفاوت المعاصي، بل عندهم جهل في أمور من المسلمات، هي من المسلمات، ومع هذا كما سمعت يجهلون حقيقتها، فما بادروا إلى تكفيرهم وقالوا قد كفرونا نكفرهم، وقالوا نحن أصحاب رسول الله وقد رضي الله عنا لا، وإنما انضبطوا بضوابط الشريعة وقالوا كما جاء عن علي من الكفر فروا، من الكفر فروا، لكن وقعوا في البدعة، وقعوا في البدعة. رضي الله تعالى عن الصحابة وعن آل البيت جميعا. فمن سار على ما كان عليه السلف سهل عليه أن يصبر ويتحمل وأن ينضبط، ولا يستفزه من يتجاوزون في الأحكام وفي الطعن، ومن يجعلون أشهى ما عندهم أن يتكلم في أخيه، أن يتكلم في أخيه، فرصة إذا وجد خطأ من أخيه ليتكلم فيه هنا وهناك ويشيع بذلك ويسعى في التحطيم وفي التنفير إلى آخر ما يحصل من بعض الأشخاص. قال لماذا سمي أولو العزم من الرسل بهذا الاسم؟ أولو العزم من الرسل الجمهور أنهم خمسة المذكورون في سورة الأحزاب والمذكورون في سورة الشورى. قال الله إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وعيسى. هذا عند الجمهور. غير الجمهور يقولون إن أولي العزم من الرسل هم جميع الرسل، هم جميع الرسل بدون استثناء. والراجح أن أولي العزم هم المذكورون في الآيتين في السورتين المذكورتين، سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا به وما وصينا به إيش وما أوحينا به إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الراجع. أما كونهم أما لما سموا بأولي العزم؟ لأن هؤلاء يعني كان يعني ابتلاؤهم من الله أعظم، كان ابتلاؤهم من الله أعظم، وكان صبرهم في سبيله وفي مرضاته وفي إقامة دينه كان أعظم، والله أعلم. ولهذا قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإبراهيم تعلمون أنه رمي به في النار، وأن موسى واجه فرعون وعانى بني إسرائيل ما عانى، وأن عيسى عليه السلام اليهود مكروا به حتى أدى الأمر إلى أن سعوا في قتله إلا أن الله رفعه. ومحمد عليه الصلاة والسلام تعرفون يعني ماذا جرى له، ونوح عليه السلام ظل 1000 سنة إلى 50 عاما يدعو قومه إلى دين الله وتوحيده فأبوا حتى دعا عليهم عليهم الصلاة والسلام.